تلقوا السعادة معاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي، وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني وإياكم في هذه الساعة المباركة على طاعته أن يجمعني وإياكم في جنته ودار كرامته مع نبيهنا والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وبعد، ما زلت أحبابي مع آخر الدروس المتعلقة بهذه السلسلة المباركة التي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبلها مني ومنكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى يعني أن يعيننا دائما على ذكره وشكره وحسن عبادته، أهم التحصينات الإيمانية اللي ينبغي علينا نحن نهتم بها جدا حتى يجعلنا الله سبحانه وتعالى في حرز وفي حصن حصين من الشيطان ومن كيده. على رؤوس هذه التحصينات اللي ينبغي علينا نحن نهتم بها جدا جدا جدا جدا هي الاستعانة بالله سبحانه وتعالى. إن دايما أستعين بالله سبحانه وتعالى على التغلب على هذا الشيطان الرجيم، فإنه عدو لي وماكر لي ومعاه خطط وأساليب أنا في كتير من الأوقات لا أعرفها. الشيطان ده يراني ولا أراه، فبيبقى صعب علي جدا محاربته في هذا الوقت. والله يا جماعة، أعظم شيء إن شاء الله بإذن الله يعني يجعل ربنا عز وجل يدفع عنا كده الشيطان، احنا نلجأ الى الله سبحانه وتعالى، نستعين بالله سبحانه وتعالى. الاستعانة بالله عز وجل على هذا الكيد الشديد من الشيطان الرجيم، هذه الاستعانة اللي بإذن الله ربنا جعلنا بسببها في حرز وفي أمان من الشيطان. في يوم من الأيام أحد العلماء الصالحين حب يعلم الطلبة بتوعه ان ينبغي عليه اذا حب ان هو يتغلب على الشيطان فينبغي عليه انه يرجع اولا لربنا سبحانه وتعالى. فبيذكر للطالب بيقول له ماذا تفعل اذا وسوس لك الشيطان؟ قال ادفعه. قال فإن عاد؟ قال أدفعه. فقال هذا أمر يطول، أرأيت إن كنت في بادية في صحراء في يوم من الأيام فنبحك كلب لرجل معه غنم، ماذا تصنع؟ قال أدفعه. قال فإن زاد في النباح؟ قال أدفعه. قال فإن زاد؟ قال أدفعه. فقال هذا أمر يطول. فالطالب بيسأل الشيخ فقال له إذا ماذا أصنع؟ قال عليك برب الغنم يدفع عنك نباح الكلب. عليك برب الغنم، روح لرب الغنم وقول له شيل الكلب ده عني عشان عايز اعدي. ساعتها يقول له بس تعالى هنا، هيقوم الكلب متحرك وانت تكمل في طريقك عادي جدا. ولله عز وجل المثل الاعلى، ولله عز وجل المثل الاعلى. دي يعني حاجه مثال بسيط حب العالم انه يوصل المعنى ده للناس. علشان كده انا حب اوصل هذا المعنى. يا جماعه، في كتير من الاوقات الشيطان بيسيطر على الناس جدا، وفعلا انا ما بقاش قادر اعمل حاجه. صدقني والله، بالليل باخلاص بتضرع بذل بين ايدين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايام الليالي المباركه، ارفع ايدي كده واقول يا رب اعصمني من كيد الشيطان، يا رب نجيني من كيد الشيطان، يا رب ابعد عني الشيطان، يا رب احفظني من كيده ومن وسوسته. اجتهد في الكلام ده كله. علشان كده كان النبي صلى الله عليه وسلم شرح لينا مع بدايه كل عمل او مع يعني بدايه اي عمل مهما كان هذا العمل، انك تذكر الله سبحانه وتعالى او تستعيذ بالله عز وجل كنوع من انواع الاستعانه بالله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا دخل في صلاته يبدا بالاستعاذه، النبي كان اذا بدا القران يبدا بالاستعاذه. وقول الانسان مننا اعوذ بالله من الشيطان، معنى الاستعاذه العوذ هو الحاجه، بقول انا عايز من فلان يعني محتاج منه كذا. فانت معنى الاستعاذه ده سر لطيف من اسرار الاستعاذه، انك بتقول يا رب انا فقير جدا، انا محتاج لك جدا، انا محتاج انك تدفع عني كيد الشيطان الذي يراني ولا اراه. يا رب ادفع عني هذا الكيد، ادفع عني هذا هذه الامور، ادفعها عني يا رب. فهنا ان شاء الله باذن الله تبارك وتعالى ربنا سبحانه وتعالى ينجيك قوي، وربنا سبحانه وتعالى يدفع عنك الضر. مع بدايه كل عمل حاول انك تذكر ربنا سبحانه وتعالى. لما تيجي تاكل اذكر ربنا سبحانه وتعالى، ساعتها الشيطان لا ياكل معك. لما تيجي تشرب اذكر الله عز وجل، الشيطان لا يشرب معك. حتى اذا اتى الرجل منا اهله، لما الرجل ياتي اهله لازم في هذا الوقت انه يذكر الله سبحانه وتعالى. اذا اتى احدكم اهله فقال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان. شوفوا جماعة الدعوة، شوفوا الدعوة، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. قال صلى الله عليه وسلم فإن قدر بينهم الولد لم يتسلط عليهم الشيطان، لم يتسلط عليهم الشيطان. محتاجين ذكر الله عز وجل الدائم. لما تيجي تخش بيتك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إن الإنسان إذا دخل البيت فذكر الله عز وجل قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. خش تذكر، قال الشيطان لا مبيت. فدخل الإنسان هياكل قال بسم الله، قال الشيطان لا مبيت ولا عشاء. كثير من الناس النهاردة هي اللي بتمكن الشيطان أصلا من نفسها. الشيطان كيد ضعيف، ولكن في كثير من الأوقات أنا اللي بخلي الشيطان كيد قوي علي. وإذا دخل الرجل فلم يذكر الله عز وجل قال الشيطان، قال الشيطان أدركنا المبيت، فإذا لم يذكر الله عند أكله قال أدركنا المبيت والعشاء. فكذلك أيضا بقول لكم أول حاجة الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، تاني حاجة الاستعاذة بالله وذكر الله عز وجل في كل أمر من أمور حياتنا. الأمر الثالث لا تمكن الشيطان منك. في كتير من الأوقات أنا بدي للشيطان قوة، بدي للشيطان يعني قوة أنه يتمكن مني، وذلك بسبب ضعفي أنا. يا جماعة الشيطان يعلم كويس جدا أن قوة العبد في طاعته لربه عز وجل، وكلما ازداد الإنسان منا عبودية لله عز وجل كلما ضعف كيد الشيطان. عشان كده الشيطان قال كما ذكر ربنا عز وجل لنا حكاية عن الشيطان إلا عبادك منهم المخلصين، أي عبادك يا رب المخلصين أنا لن أستطيع أبدا أن أزين لهم، لن أستطيع أبدا أن أغويهم أو أضلهم. عشان كده بقول لكم يا جماعة كلما ازدادنا عبودية كل ركعة احنا بنصليها لا أثر في ضعف الشيطان، كل ذكر احنا بنذكره له أثر في ضعف الشيطان، كل صيام بنصومه له أثر في ضعف الشيطان، كل صدقة كل عمل صالح بنعمله ده بيضعف الشيطان. تخيلوا يا جماعة الشيطان ده عبارة عن قوة عظيمة جدا، قوة عظيمة جدا. كل ما بيذكر ربنا سبحانه وتعالى بينزل شرطة، تصلي نزل شرطة، تصلي تقرأ قرآن تنزل شرطة، وهكذا حال لحد ما يجي خلاص الطاقة بتاعته فنت زي البطارية بتاعت الشيطان بتاعت التليفون كده. البطارية بتاعت التليفون كل ما بيعدي عليها وقت بتنزل شرطة، كذلك أيضا الشيطان كلما اجتهدنا في طاعة الله كلما اجتهدنا في عبودية الله بينزل شرطة ينزل شرطة ينزل شرطة ينزل شرطة لحد خلاص ما يبقى ضعيف جدا جدا جدا جدا. كذلك أيضا فاحنا بقول أول حاجة الاستعانة بالله عز وجل، تاني حاجة الاستعاذة وذكر الله عند بدء كل أمر، ثالث حاجة الإكثار من العبودية لله سبحانه وتعالى. التحسين الرابع في درس النهاردة أمر مهم جدا جدا جدا. شوف الأشياء اللي بتقوي الشيطان وما تعملهاش، شوف الأشياء اللي بتمنع دخول الملائكة البيت وما تعملهاش. يعني في كتير من الأوقات الشيطان بيتملك لأن أنا معيش ملائكة بتحفظني ولا بتحطني ولا بتحميني، أنا محتاج الملائكة تكون معايا. طب النهاردة النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة. احنا بيوتنا مليانة صور، صورة جدي وصورة مش عارف مين وصورة مين وصورة مين وصورة مين وصورة مين. الملائكة لن تنزل، الشياطين خلاص استقرت في هذا المكان، الشياطين خلاص استقرت في هذا المكان، عششت في هذا المكان. البيت مليان تماثيل، البيت حاطين في النيش كده مع الاطباق ومش عارف ايه، حاطين فازه مرسوم عليها ولد وبنت، حاطين انتيكات على صوره ولد وبنت، حاطين انتيك على صوره حمامه بتطير او الكلام ده كله. الانتيكات دي كلها بتمنع دخول الملائكه البيت، اصبح المكان ده مفيش فيه سبيل لدخول الملائكه، فاصبحت الشياطين مأوى لهذا المكان، اصبحت الشياطين مأوى لهذا المكان. الامر اللي بعد كده اذا كانت في حاجات بتمنع دخول الملائكه ففي حاجات بتدخل الشياطين جوه البيوت والعياذ بالله، وتخلي الشياطين دايما ملازمه للانسان، كالانسان اللي عمال يغني، واحد راكب العربيه ومشغل الاغاني بتاعته وصوتها قد كده، ده يقينا يا جماعه، ده يقينا يا جماعه، يقينا لازم نفهم كويس جدا، يقينا الانسان ده ربنا يا رب يعافينا واياكم، ربنا يعافينا واياكم ملازمه شيطان. قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من رجل يخلو في مسير بذكر الله عز وجل إلا ردفه ملك، وما من عبد يخلو في طريق بشعر إلا ردفه شيطان. كثرة الأشعار وكثرة الأغاني والصخب والكلام ده يمنع أصلا من دخول الملائكة المكان، ويخلي الشياطين تعشش داخل هذا المكان. في عندنا زي ما قلت لكم عشان نهلك الشيطان في مادة تغذية للشيطان وفي مادة مهلكة للشيطان. المادة المهلكة للشيطان استعانة ذكر صلاة عبادة طاعة قرب من الله سبحانه وتعالى. في مادة بتدي للشيطان قوة زي بالظبط ما بحط الشاحن كده في التليفون بيزداد قوة، نفس الكلام الشيطان في بعض الأشياء بتخلي الشيطان يزداد قوة، على رأسها الأغاني زي ما ذكرت قبل ذلك في درس كامل عن الأغاني. الأغاني من أكثر الأشياء اللي بتدخل الشياطين جوه البيت. سيدنا أبو بكر رضي الله عنه لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وكان في جريتين بنتين صغارين كده بيقولوا أشعار كأشعار يوم بعاث، قال أمزمور الشيطان في بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ مزمور الشيطان في بيت النبي؟ فقال له النبي ده يوم عيد، فالنبي قال له سيبهم لأن ده مش مزمور الشيطان، لأن أشعارهم أشعار منضبطة، مش كل يوم عندنا أشعار ولا كل يوم عندنا أغاني، ده يوم عيد ولسه طفلين عائلتين صغيرين هم اللي بيغنوا. إنما لما يكون عندنا اللي بيغني بقى بالنساء كبيرة ونساء عارية ونساء والعياذ بالله في رقص وقبلات وأحضان بين الرجال، لما يكون عندنا والعياذ بالله فيها موسيقى وغير ذلك كما ذكرت لكم قبل ذلك، لا ده لازم الشياطين تنزل، لازم الشيطان ضد، وهي دي قوة الشياطين. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجرس مزمار الشيطان، الجرس مزمار الشيطان. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم لما بيوضح لنا مثل هذه الأمور بينبهنا خدوا بالكم إن كل مادة تضعف الشيطان أنتوا لازم تمسكوا فيها، وهذه المواد هي الصلاة والعبادة والطاعة والقرب من الله سبحانه وتعالى. أما الجانب الآخر فهي المواد المهلكة للشيطان، المواد دي المواد المهلكة للشيطان، المواد النافعة للشيطان أغاني المعاصي. كلما ازداد الإنسان معصية كلما تمكنت منه الشياطين، كلما تمكنت منه الشيطان، وكل معصية بيزداد بها الشيطان قوة وانت بتزداد بها ضعف فبيتمكن منك أكتر. فعشان كده يا جماعة بنقول هذه السلسلة بين أيديكم، شوفوا الشيطان بيعمل معنا إيه وإحنا محتاجين إن إحنا نعمل إيه. لأن خدوا بالكم إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، وكان الهدف من وراء هذه السلسلة نحن نفهم كويس جدا أهداف الشيطان إيه علشان نبعد تماما عنه وندعو إلى الجنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أجعلنا إياكم من أهلها، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.